بقى اقعد والله روح اقعد يلا. وانا هعمل فيديو والله طلعت لايف اصلا. لا هو عمر هو خليك واقفه شايلاه بقى مش انت كنت مش ابنك تعذبي بقى بيه شويه ومش بقى كلام فراخ. لا مش ده اللي اكل فراخ يا باشا من يومين مش هو مش هو لا ده النهارده هو كان اول امبارح فراخ ومن ساعه ما اكل بقى هايبر صحى بالليل صرخ حلم بكوابيس. السلام عليكم ازيكم يا جماعه اخباركم ايه؟ انا اعرفهم بيك عادي طيب ماشي. معانا حازم بجمعه السيد رئيس نيابه دمياط. الراجل معايا على النظام بقاله شهرين من نص تسعه صح يا باشا؟ من نص تسعه صح؟ والراجل بس مش يعني حابب النظام لا ده هو حاببني انا شخصيا الصراحه خلاص. وهو احنا بقالنا شويه كتير بس الاخ عمر قام عمل هيصه احنا عايزين نطلع لايف هنطلع هو عايز يقول كلمتين معاكم وانتوا كمان وحشتوني والله. شوف بقى حازم كده هيقول ايه واحنا معاه وهنسمع انا هسمع معانا كمان. اتفضل يا حازم باشا. بس الاول اظبط كده الصوره الناس بدات تتلم احنا كده تمام تمام انت حلو انت اصلا حلو كده كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بقى لي شهرين بس مع الدكتور واقسم بالله بطني كانت قد كده وكان عندي غزال وانتفاخات ومش مستقر. اصحابك هيشوفوك على فكره ومش مستقر ومش مستقر و افضل حاجه تعبك يا حازم قبل ما تبدا الانتفاخات يا دكتور بطنك جدا وغزال كتير من شهرين البدله دي قلت لي ما قفلتش فين البدله دلوقتي واسعه عليا بكتير كمان يعني 56 بقت واسعه ده النقطه الجايه 54 وهجيب 50 50 ده شهرين هتجيب 50 ان شاء الله حلو ما... يعني بطنك ارتاحت جدا حلو قوي جدا جدا بنسبه 100% 100% يا دكتور ما عادش بيجي لي اي شيء لاي تقلص ما عادش على الاطلاق. كل الحمام بقى مريح جدا ريحه بقى مفيش حلو قوي. الدكتور يا جماعه اقسم بجلال الله اول مره اشوفه النهارده اقسم بجلال الله اقسم بجلال وحياه اولادي راجل عالم وطفره في الطب وانا لسه قايل له من شويه انت حضرتك احسن حاجه حصلت في مصر من 50 سنه يا جماعه حافظوا على صحتكم حافظوا على صحتكم امشوا على النظام النظام ده موجود يعني انت ما خالفتش خالص الشهرين ولا قيد انمله تماما وصحتك بقت احسن. نزلت كام كيلو بقى؟ 12 كيلو في شهر ومستمر فرق في يومك حاجه حازم بيه؟ ايوه بقيت حاسس ان ممكن اربع ساعات بس و بسم الله ما شاء الله. انت يا باشا رئيس نيابه مش كده؟ بتقول لي بقى ان حواليك عملت معاهم ايه؟ كلهم ماشيين على النظام كلهم اقنعتهم بالنظام وشافوا واخت مراتي واخوات البنات في السعوديه واولادي لحد ما بس هيمشوا على تاني. لا هم اولادك خلفوا من يومين قلت لي عند الحاج كلوا فراخ كده حصل له ايه؟ حصل له بانيك اتاك عسل ومحمد من اول امبارح صح مبزوع انا دخلت عليه كان اكل فراخ. محمد 6 سنين وعمر قد ايه؟ عمر سنتين. 6 أو 7 انا 9 ايوه 9 بسم الله ما شاء الله. بس كشري ايوه هي اتمنى عليكم الكشري خالص. طب ما اقول له مش انت اكلت فراخ من كام يوم؟ بابا قال عليك ايه؟ قال عليك امك قول له اكلت فراخ من يومين قصدي من يوم واحد. وحصل ايه بقى بعد ما اكلت فراخ؟ ما حصلش حاجه اتحسنت كمان بس ما شاء الله ما اتفزع واللحمه بس هو لما نيجي ناخد اللحمه خلتنا امراض كمان. الدكتور حاطط نظام يا جماعه اقسم بجلال الله اقسم بجلال الله طفره في الطب احسن انا بقول احسن حاجه حصلت في مصر من 50 سنه الدكتور ده العوضي. انا جيت له وهاجي له تاني وابقى صديقي والفكر ده ننشره في مصر يا جماعه. على فكره هتقول لهم انت صورتك الدكتوره صدلانيه وماشيه على النظام هتقول لهم دكتوره كان في شويه دفوهات صلحوا تماما وهتصلح كمان وكمان بسم الله ما شاء الله. احنا يا جماعه حط ايدنا في ايد بعض مع دكتور نظام مع دكتور ضياء مصر تبقى احسن صحتها تبقى احسن مصر صحتها تبقى احسن انتاجيتهم تبقى افضل ونبطل بقى شغل هناكل ايه هنفطر ايه لا وجبه واحده كفايه جدا. لا باشا والله كفايه على الحماس اللي انت فيه ده بجد يا دكتور. والله انا مني الرساله كامله يا دكتور. انا يعني متحمس مع حضرتك وزراعه مع حضرتك 24 ساعه مع حضرتك في اي مكان في اي وقت مع حضرتك. باشا والله والبدل عليك بتعلم من حضرتك يا باشا. عشان الدكتور كان لابس نفس البدله دي مع الدكتور ايمن وكل لبس توم وبيلبس حلو جدا. والله العظيم فانا يا جماعه مش بنصحكم، انا بقول لكم مفيش بديل غير ده، مفيش بديل غير ده. مفيش بديل يا جماعه غير ده. انا شفت والدتي تعبانه، حماتي تعبانه، مصريين كتير تعبانين، بناكل غلط وبنشرب غلط. الميه زي ما الدكتور قال على القد. ايوه الشرب على القد. قلت لي زمان كنت انا كنت في الشغل واسالهم العمال وكل في النيابه عندنا ميه شيل ميه، وكنت حاسب انتفاخات. اجي اصوم كنت افطر زبديايه وبتهايه، اقول لي زوجتي صدرانيه انا حاسس ان بطني متفخه ليه، مع ان ما كانتش غير زبادي وبتهايه. مستغربين لما شفت لما شفت شايفين ده خفيف كده. ايوه لما شفت الدكتور منع المنتجات الالبان، وزي ما الدكتور قال يا جماعه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب لبن الشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مهاجر. حديث ام معبد اشهر واحده وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حط ايده على الضرع الشاه، ما قالش لا. وما حدش يقول ما كانش قايل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه صلى الله عليه وسلم. كان فيه بس بيحرسوا بيها. ما تنسوش تولعوا الكشري. بس يا محمد تاني الكشري يا محمد بس ارحمنا بقى. هو يا عم باصر يا ابو غالي. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصحى ما بيصحاش يقول للسيدة عائشة هنفطر ايه؟ هنتغدى ايه؟ هنتعشى ايه؟ لا. مفيش الكلام ده. صلى الله عليه وسلم كان صحته قوية جدا. والسيدة عائشة في الحديث الذي صح عنها في البخاري وعلى ما اتذكر كانت تقول ايه؟ كان الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 شهور ولا يوقف وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعيش على ايه؟ على الاسودين الماء والتمر. تخففوا يا جماعه وشوفوا الدكتور الدكتور ضياء. انا دكتور مع حضرتك قلبا وقالبا، مش متحمس، انا مؤمن بحضرتك 100%. وبقول لكل اصحابي اللي هيشوفوني او اللي ما يعرفونيش يا جماعه، الدكتور اقسم بالله ثوره في حياه مصر. وبقول لكل الاطباء الكبار في مصر ساندوا الدكتور، والدكتور مش محتاج مسانده، هو ليه خلاص نتائج على الارض، نتائج، مش عايزين نكابر، نشوف الصح فين ويتعمل. عايزين نشوف مصحة المصريين فين وبطل بقى العلاج ولا كلام خايب. والله احنا يا جماعه بنستهلك اكل كتير وبناكل كتير وبنشرب كتير وتخان وعندنا امراض. وعندنا امراض وشوكولاتايه اهي، وعندي بيت ونتيلا وخسيت. وباكل على الصبح عسل، وباكل مربى مانجا ومشمش اللي الدكتور قال عليها وجماعه نوع مرباه، وخسيت وصحته 100% بفضل الله. وهكمل كده لحد ما اقابل ربي كريم، وهبقى مساند وزراع مع الدكتور ضياء، لان هو راجل صح وبيتكلم صح وبيفهم وراجل عالم. وتاني الدكتور ضياء يا جماعه اقسم بالله مش احسن من 50 سنة في مصر، احسن حاجه حصلت فيها الدكتور ضياء. علم نبطل بقى جهل ونبطل بقى مش عارف ناخد علاج والكلام الخايب ده. أبا حشائش. انا كنت قاعد مع وكيل وزاره الاوقاف في دمياط وقلت له كده واقتنع واخد البرنامج وبعته له على الواتس وبقى زي الفل وكان عنده السكر واسالوه وكل اصدقائي. احنا عايزين يا جماعه مصر تتقدم. المصريين بقوا حالتهم قرب في صحتهم ضعيفه من الاكل الغلط والشرب الغلط، وبننام كتير وما بنشتغلش وما بتنتجش وما بنذاكرش، ما نشوفش مصالحنا. عايزين نقلل الاكل ونركز ونشوف مصالحنا فين وننتج في مصنعنا في شغلنا في ده، واولادنا نطلع جيل احسن مننا، صحته احسن مننا وبيفهم احسن مننا، ويتقدم بمصر. مصر تبقى مكانتها من احسن الدول في العالم ان شاء الله بالصحه والتعليم. التعليم مش هيبقى لا الصحه والتعليم. والدكتور ضياء ما بديش علاج ولا بقول لكم خدوا كذا ولا اشربوا كذا. راجل جاب نظريه من العلم ودعمها من القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ونتائج على الارض. انا واحد من النتيجه دي، واللي عايزني يا جماعه يسال الدكتور ضياء ويشوف انت عايز انت لو اللينك بتاعك انت حطه اهو حط اللينك بتاعك لو هو يبعته لي الواتساب هبعت لحضرتك الواتساب وانا احط اللينك بتاعك هم عايزين يسالوك في حاجه اي حاجه اي حاجه انا خدام الفكره وخدام الدكتور يا ريت وراك مشاكل اصلا انا كنت اخيرك والله لا انا يا دكتور يا دكتور المصريين صعبانين عليا صحتهم في الارض يا باشا والله صحتهم في الارض مثل اي حد رجل قضاء حاجه محترمه والله في دكاتره كبار بيقولوا ما تصوموش لا زي ما الدكتور قال وزي ما ربنا قال وان تصوموا خير لكم خير لكم هو عايزين نسمع كلام العلم العلم مش العلم القديم العلم اللي تطور والفكر الصح والعلم الصح والدكتور يا جماعه ما بيتاجرش بحد انا ما اعرفش اول مره اشوفه اول مره اشوفه لكن انا فخور اني شفته وراجل عالم وبيفيد مصر وهيفيد مصر ان شاء الله وبعدين هو بيعمل فيديوهات كتير جدا على النت عشان زكاه العلم يعلم الناس ممكن غيره يقفل على نفسه تعالوا لي واخد منكم فلوس زي ما بيحصل لا بينشر علم وزكاه العلم وكله انا واحد من الناس دي لا ما انت تعبت يا دكتور ما حضرتك تعبت محتاج عشان تتعلم وتمارس حياتك واعرف اركز لازم برضو كده لازم كده ربنا يبارك لك والله يا دكتور يا دكتور بالله عليك مواد يا محمد بعد اذنك عايزين نطلع جيل جيل جيل محمد من احسن حد اتكلم على فكره الموضوع مش على تطبيقه بس هو راجل بيبص لقدام بيقول لك البلد محتاجه عارف ايه البلد محتاجه انت عايز ايه يا قلبي قول انت يا قلبي ايه انت ممكن تقول لي ليكي معضله لا انت هتقعد ساكت يا قلبي اقعد بقى ساكت احنا يا جماعه احنا قررت انا وزوجتي واولادي وان شاء الله اصدقائي والدائرة القريبه والبعيده واللي هيشوفني واللي هيسمع الدكتور ضياء يمشي على النظام ونفيد مصر نفيد مصر احنا يا جماعه متاخرين صحتنا متدمره وما بتعلمش كويس بس سايب عليك من بره ايوه ما هو دلوقتي طالما هو ضمن ربوع افعالك وضمن ليلتك مقضيها ازاي في بيتك وضمن التعب اللي انت بتصحى بيه الصبح من النوم خلاص عارف هو هيديك ايه خد النسكافيه عشان تصحصح اشرب اللبن عشان الكالسيوم خد البيض عشان خاطر عضلاتك خد كذا كذا زود لك طبق قدام كل عرض في حادثه حصلت قدامي كنت من قبل الكورونا من سنة 2017 كنت بروح الجيم لحد 2020 واحد وقع قدامنا في الجيم وقع جيم. في الجيم فا أخدوا وراحوا فأنا شفت بعدها بتلات أربع أيام اللي كان معاه قلت له هو عمل إيه؟ قال لي حطيناه الدكتور بيحطه على الصومار قال لي أنت بتشرب لبن كتير قال لي بشرب لبن كتير جدا قال لي يا ابني أنت متدمر من اللبن عضلاته ولا عظمه ولا ايه اللي شافه مرة مش عارفه دكتور هو قال لي انت متدمر من اللبن دايما بقى عظمه انا عايز اقول لك حاجه العظم يجيب تصلب شرايين يجيب هشاشه عظام يكسر العضلات اللبن لوحده من حموضه الدم اللي بيعملها انا دكتور لو كنت سمعتك لو كان حد قال لي غير حضرتك من قبل شهرين ما تشربش لبن هسمع انه طلب مني انا لا سمعت واقتنعت وامنت وجربت عجبته البدله ايوه وجربت وجربت وارتحت قعدت لا باكل زبادي ولا بشرب لبن ولا باكل الجبنه البيضة ولا جبنه كنت باكل الجبنه القريش وكنت بحط عليها فلفل وكان الخيار ده كله وما اعكنش بس كنت زي ما عندي انتفاخ وبطني كبيره زي ما بطلت كل الكلام ده ومشيت على النظام اللي الدكتور قال باكل مربى يا باشا باكل مربى وبشرب عسل وكان يسمع الدكاتره لك ما تاكلش سكر ابيض حضرتك قلت انا جربت وما فيش حاجه وزي الفل بشرب قصب مبيله بشرب قصب كنت معايا ثانيه مين انت ما تعملش القصب يا ثانيه قصب بكاليع اه وبنجيب قصب بعطيه في البيت ناكل اشتغل يا باشا اشتغل يا باشا مبسوط يا دكتور انا الدكتور النهارده انا مبسوط يا حازم باشا والله انا اكتر يا دكتور والله يا باشا والله وانا بقول لك يا دكتور اهو احتجتني في اي وقت انا مع حضرتك التليفون هنا اهو مع الدكتور لو الفكره يا دكتور لا فكره يا دكتور تكلم او انا كلام حضرتك انا نفسي بقى نكون زراعة مع الدكتور ضياء عشان البلد تنهض صحتنا تبقى احسن صحتنا لما تبقى صحتنا تبقى احسن انتاجيتنا افضل والصحه تيجي منين اكل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوم ونفطر فانا بعملها لما سمعت كمان الدكتور ضياء قلت اعمله واجربه على نفسي واستفدت بقيت احسن حاسس ان نفسيا احسن مركز اكتر وان شاء الله هتحسن واحسن كمان. طول ما انا ماشي على النظام يا باشا انت جميل والله العظيم انا مبسوط. بس انا بقى هتركز مع الشباب ان شاء الله. خلاص انت والدكتوره ضمنها ده الجيل اللي طالع دكتور. ده الجيل اللي طالع ده الجيل. واولاد اخوات البنات واخواتها هيشوفوني في السعوديه دلوقتي هم مالي ومروه صمر. مالي ومروه هيشوفوني مش هيعرفوك وبناتهم واختي لي اخت يعني مروه بقول لها مش عارف الكلام اللي الدكتور قاله. لا يا باشمهندس اسلام عديل يا باشمهندس اسلام امشي على النظام علشان عاليه علشان عاليه عبوس ايديه اشتري مني اشتري مني. يا دكتور ارحاب بطل زي ما الدكتور قال اقلعي وحافظ على صحتك وهتبقى 100 من تسعه صغيره في السن. ويا كل يا مصريين يا سامعيني ابوس ايديكم اقسم بجلال الله لو معايا ميكروفون يوصل لاذن كل بني ادم في مصر لا يوصل له الا وهو حافظوا على صحتكم واسمعوا الدكتور ضياء. انا طولت على حضرتكم بس انا بحب الدكتور ضياء لانه طفره طفره في مصر طفره بره ما في الصحه. سيبكم بقى من الاسامي الكبيره الخايبه ما وصلتش لحاجه مع الناس تعايش مع المرض ومحدش يصلح. لا صلى الله عليه وسلم قال زي ما الدكتور فكرنا وذكرنا المعده بيت الداء زي ما حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده وهو عمل النظام ده ومشاه الناس عليه ومشى على نفسه عليه. وانا شايف قدامه اهو راجل ما شاء الله فت ومشينا على النظام وهنبقى فت انا وزفت كمان والله يا الله يخليك ربنا يخليك يا دكتور تسلم الرقم مع الدكتوره رقم حضرتك الخاص اللي هو ده هاخد اللايف بس هترنيله هتبعت لي لو احتجت اي حاجه في مصر خالص وده كان موبايل انا ضربت والله من اول ما عملت والله والله يا باشا انا لسه انا باجي مصر وتشرفني يا باشا وتشاهد المزيد ومع السلامه. بس والله العظيم بس ربنا معاك وزير. لا سيبه انا هقفل انا هقفل تعالي انا مستنيك يا توتو ايه بقى المره الجايه بعد شهرين ها محمد ما فيش دكتور هيمشي مع تالي على كشك. لا مش ها يا باشا قول بكلم حد ده ايه وريني كده الكشف اللي معاك ده كل دول جم امتى طب خلاص انا هقفل اللايف ودخل لي حد ماشي هقفل اللايف وارني لك يا محمد ماشي هو اللي جاهز استشاره استشارتين مع بعض ماشي العيال بتعمل تيك توك على اللايف شفتوا الناس الحلوه حلوه مش لاقي بقى واحد طالعك هو النظام ده بيتخن يا دكتور هو النظام ده بيجيب بهاء يا دكتور فاهم فحاجات بتضايقك هنعمل حلقه عن الشرايين المغلقه ربنا يفتح على الجميع ان شاء الله اشوفكم على خير بس الخاطر بره في زحمه بقى الناس ما تتعطلش 7 8 خلاص اشوفكم على خير ولو في وقت النهارده نطلع لايف بالليل ان شاء الله يلا تصبحوا على خير لا اله الا الله